الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المسلمون يقول رب الأرض والسماء هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وصح الحديث فيما رواه أبو داود والبيهقي والحاكم والنسائي عن سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة الزهراء يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخوة الأحباب وصية من محب إلى أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء هي تجسد حقيقة إيمانية لا بد أن ترسخ في قلوبنا وتلفت أنظارنا إلى حقيقة توعية لا بد أن تكون في أذهاننا وترشدنا إلى ما ينبغي أن تبنى عليه حركتنا في هذه الحياة فإن الإنسان في هذه الحياة سخرت له كل الأسباب وتهيأت له كل أدوات الحياة السعيدة التي يحظى فيها بالتوفيق في أقواله وأفعاله وجميع أحواله الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة وهيأ لنا فيها من الأسباب والأدوات ما يضمن لنا سعادة أبدية في الدنيا وفي الآخرة وما يحقق لنا نجاحا في الدنيا ونجاة في الآخرة وما نحظى به من وفور التوفيق من الله والتأييد والنصرة في حركة الحياة لكن الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن أن غير المؤمنين يسخرون هذه الحياة ويستخدمون أسبابها وأدواتها التي هيأها رب الأرباب مسبب الأسباب رب الأرض والسماء، يستخدمونها ويسخرونها وهم معزولون عن الله، ليس في قلوبهم الله وليس في أذهانهم الله، إنما يتحركون في هذه الحياة معتمدين على ذكائهم على غناهم على قوتهم، معزولون عن رب الأرض والسماء، فهم يحيون لأهوائهم ولأنفسهم كأنهم يعبدون نفوسهم وأهواءهم من دون الله، بل هم بالفعل يعبدون أهواءهم من دون الله. أما المؤمن فيتحرك في هذه الحياة موصولا بالله على يقين كامل أن كل ما في هذه الحياة من أسباب ومخونات لنجاحها وإصلاحها إنما هو مستمد من الله عز وجل. وهذا ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمرة فؤاده وريحانة قلبه فاطمة الزهراء: يا فاطمة، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ وهي مقدمة تشد أنظارنا وتلفت عقولنا وقلوبنا إلى وصية المحب لأحب خلق الله إليه. وإذا كان يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته وأحب خلق الله إليه، فنحن أحوج إليها من فاطمة. ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ مقدمة يشدها بقلبها وعقلها إلى ما يقول ويلقي في سمعها، أن تقولي: إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما معنى هذا الكلام؟ إنها كلمات يسيرة يتيسر على كل منا أن يحفظها. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربته كربة بحديث أنس أيضا والصحيح يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وما أكثر الكرب وما أكثر المهام التي تشغلنا والتي تجعلنا لابد أن نلجأ إلى مدبر هذا الكون ومسخر أسبابه، خالق القوى والقدر، الله الحي القيوم. وأنت حين تقول يا حي يا قيوم تدخل على الله من أوسع أبواب القدرة والغنى والتسخير والتدبير، لأن الحي هو الله، حياته مطلقة لا يلحقها زوال ولا يشوبها تغيير. نحن أحياء والكائنات الحية كلها توصف بالحياة، لكنها حياة يلحقها العدم ويشوبها التغيير وتعتريها أحوال تنقص وتزيد فيها، يشوبها أمراض وأسقام وعجز وضعف، لكن الله حياته مطلقة، حياة فيها قوة، حياة فيها قدرة، حياة فيها غنى، حياة فيها دواء، لا يعتريها تغيير ولا يلحقها زوال، بل هو الذي يمد الأحياء بالحياة سبحانه وتعالى. هو الحي، لا إله إلا هو، هو الذي يمد الحياة بالأحياء، يمد الحياة الأحياء بالحياة ويبقيها لهم ويضمن بقاءها واستمرارها إلى أجل مسمى. فإذا قلت يا حي فأنت تدخل على الله من أبواب القدرة والغنى وتستمد منه أسباب الحياة وأسباب النجاح. وإذا قلت يا قيوم فالقيوم والقائم على الخلق بقدرته يدبر شؤونهم بحكمته ويرعاهم برحمته. الله حي أن يمد الأحياء بالحياة والبقاء وبالأرزاق التي تضمن لهم البقاء في هذه الحياة. قيوم يقوم على شؤونهم يدبرها بحكمة. لا غنى للخلق عن تدبير الله لشؤونهم. ولذلك جاء باقي الحديث: برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. وإذا استغثت برحمة الله فأنت تستمد كل مظاهر القوة والحياة، لأنه ما من شيء في هذا الكون إلا هو مظهر من مظاهر رحمة الله. الرزق الذي يأتيك مظهر من مظاهر رحمة الله، والمطر الذي ينزل من السماء مظهر من مظاهر رحمة الله، والعقل الذي تمضي به في هذه الحياة مظهر من مظهر رحمة الله، وبصرك وسمعك وأدواتك التي في كيانك وفي جسدك كلها مظهر من مظاهر رحمة الله. سمعك وبصرك، رزقك، كل ما في هذا الكون مظهر من مظاهر رحمة الله. انظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لما لهو يحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. أقول كل الحياة التي تحياها والرزق الذي تعيشه والتأييد والنصر والتوفيق الذي تحياه كله مظهر من مظاهر رحمة الله. فحين تقول برحمتك أستغيث، كأنك تستمد كل أسباب العون والقوة والنصرة والرزق والخير والتوفيق والتأييد، تستمده من الله لأنك تستغيث برحمته. وبرحمته نحيا، وبرحمته نرزق، وبرحمته نفهم، وبرحمته نتحرك، وبرحمته نستمد العون من الله. برحمتك أستغيث. والاستغاثة معناها أنك ضعيف، أنك مكروه، أنك فقير إلى الله. فحين تستغيث بالقوي القادر يمدك من عونه وقوته وقدرته، حين تستغيث بالغني يمدك من غناه، حين تستغيث بواسع الرحمة يشملك بعنايته ورحمته في الدنيا وفي الآخرة. ثم تنتقل الكلمات إلى تفويض الأمر لله، تفويض الأمر لله والتبري من الحول والقوة لنفسك. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أنت تقول لله لا تتخلى عني طرفة عين، لأن الله لو وكلك لنفسك كان الخسران والبوار، لأن الله لو وكلك لنفسك لن توفق وإنما هي الخيبة والخسار. إذا وكلك لنفسك، ما هي نفسك؟ نفس ضعيفة، نفس أمارة بالسوء، نفس تريد أن تعبد من دون الله. ثلاث مهلكات: شح مطاع، شح مطاع وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أنت تعلن في هذه الكلمات أنك لا تملك من أسباب القوة والقدرة شيء، وإن الذي يملك الحياة والقوة والقدرة هو واهبها وخالقها، وهو الله رب العالمين. لا تكلني إلى نفسي، لا تتخلى عني حتى لا أعتمد على نفسي. فإذا اعتمدت على نفسي تأمرني بالسوء، وإذا اعتمدت على نفسي تأمرني بالشح والهوى، وإذا اعتمدت على نفسي أعجبت بها، وإذا أعجب المرء بنفسه ضاع مع الضائعين والعياذ بالله. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي يطلب من الله أن يشمله بعنايته في كل لحظة من لحظات الحياة، لأن طرفة العين هي أقل مقادير الزمان، تطرف العين في أقل من الثانية. فكأنك تقول يا رب يا رب اشملني بعنايتك في كل لحظة من لحظات الحياة، لا تتخلى عني، فإني لا غنى لي إلا بك، ولا قوة لي إلا بك ولا حول لي إلا ولا قوة إلا بك إذا إنك أنت العلي العظيم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي حديث ولا أقل من ذلك ولا لأحد من خلقك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ريحانته، ومن خلال الحديث نتعلم من رواية أنس لأنه روى لنا الحديث حتى ننتفع به ونلجأ إلى الله ونستمد العون والقوة من الله ونستمد المعية مع الله من الله ومع الله في كل لحظة من لحظات الحياة. أيها الإخوة الأحباب، الفرق بيننا وبين عباد الدنيا أننا نتحرك في هذه الدنيا على أننا عبيد لله نستمد منه العون والقوة والنصرة، أما غيرنا فيعبدون أهواءهم وأنفسهم من دون الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلينا معهم فضلا من الله وكرما ورحمة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أمامنا مسألتان. ربما يقول قائل إن أهل الكفر وأهل الضلال موفقون في حياتهم، ناجحون في أمورهم وفي شؤونهم، نجدهم أنجح من الأمة الموحدة في صناعاتهم وفي زراعاتهم وفي قراراتهم وفي تحركاتهم، هم موفقون في شؤون الدنيا، ناجحون في شؤون الدنيا، لكنهم معزولون عن خالقها ومدبر شأنها. والفرق بيننا وبينهم أننا نتحرك في هذه الحياة ونحن على يقين أننا عبيد لله مملوكون لله، ضعفاء أمام قوته، فقراء أمام غناه. ما أحوجنا إلى أن نستمد القوة والغنى والتوفيق والسداد من الله رب العالمين. نحن نعيش معية الله، وهذا هو الفرق بين عبد يعيش على أنه عبد لله وبين إنسان يعيش كأنه معزول يؤله نفسه ويريد أن يعبد من دون الله. إن أهل الضلال والكفر على ما عندهم من نجاحات، لكنهم معزولون عن الله، لن تنفعهم دنياهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هم يستكبرون بغناهم وقوتهم وأموالهم وثرواتهم وصناعاتهم، ويستخدمونها لتدمير البشرية، لكن الإسلام يقول لك تحرك، كن ناجحا، لكن أنت عبد لله، وإذا كنت عبدا لله تستخدم نعم الله عندك فيما يرضيه، تستخدم الأسباب التي هيأها لك في خدمة البشر رحمة بهم، تستخدم الأدوات التي هيأها لك رب الأرض والسماء وسخرها لك في إيصال الخير للناس. أما غيرنا يستخدمون القوة في الدمار والتخريب لأنهم لا يعرفون الله